ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلوم. الضمير في قوله يوافقهم يعود إلى الأشاعرة والكلابية والماتريدية، فالكلابية والأشاعرة والماتريدية ينفون الصفات الاختيارية ويثبتون ما يسمى بالصفات الخبرية. وكما علمنا سابقا أن الكلابية وقدماء الأشاعرة لهم قول، ولمتأخر الأشاعرة والماتريدية قول. الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، وقلنا إن الصفات الاختيارية أعم من الفعلية، فالفعلية داخلة في الصفات الاختيارية، لأن من الصفات ما هو ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار، كصفة الكلام وصفة كصفة الكلام وصفة الإرادة ونحو ذلك. فهذا النوع من الصفات له تعلق بالفعل، إذا كان للصفة تعلق بالفعل فتدخل في ضمن الصفات الاختيارية، وهي في ذات الوقت تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. وأما المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية فهم كما هو معلوم لا يثبتون سوى الصفات السبع. ويريد المصنف هنا أن يقول إن القاضي أبو يعلى في أحد قوليه كان موافقا للكلابية ولقدماء الأشاعرة في إثبات الصفات الخبرية، في إثبات الصفات الخبرية، ولكنه يدخل صفة العلو من ضمن هذه الصفات الخبرية، يدخلها في ضمن الصفات الخبرية. إذن يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله، أي أنه يقول بدليل هؤلاء، وهو أن الأعراض لا تخلو، أو أن الأجسام لا تخلو من الأعراض، والأعراض حادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. فيوافق هؤلاء في هذا الدليل، يوافقهم في هذا الدليل الذي على أساسه نفى هؤلاء ما نفوا من الصفات بدعوى أن ذلك يستلزم منه الجسم، وكما قلنا إن المراد بالعرب عند هؤلاء على خلاف المراد به عند المعتزلة، فالعرب عند المعتزلة هو الصفة، وأما العرب عند هؤلاء فهو ما لا يبقى زمانين، فيقصدون به ما تجدد من الفعل، وبالتالي هم ينفون على أساسه ما يكون من الصفات الاختيارية. ثم قال: وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ويقصد به بعض الحنابلة الذين وافقوا الأشاعرة في هذه المسألة، فالقاضي أبو يعلى وابن الزابوني وابن الفضل التميمي وغيرهم، هؤلاء كانوا موافقين للأشاعرة في هذه المسائل، لأنهم كانوا معهم في بغداد فتأثروا بقولهم، وإن كان القاضي أبي يعلى قد رجع عن ذلك، في آخر أمره كما في كتابه إبطال التأويلات، فقال هنا كما هو أول، يعني لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، أي أنهم هنا يتميزون عن هؤلاء بجعلهم صفة العلو صفة خبرية، جعلوها في الصفات الخبرية. ثم قال كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، بمعنى أن له كان له قول في أول الأمر يوافق هؤلاء ثم رجع عنه إلى الحق. ثم قال: فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، الوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات الخبرية، هؤلاء جعلوا العلو من هذا النوع من الصفات الخبرية، وتسميتها بخبرية في مقابل العقلية، فيرون أن هذه الصفات جاءت ذاتها بطريق الخبر، فبالتالي يعاملون هذه المعاملة ويثبتون صفة الوجه ويثبتون صفة اليدين ونحو ذلك، باعتبار أن هذا النوع يسمونه صفة خبرية، وقد قسمنا سابقا وذكرنا سابقا أقسام الصفات، وأن الصفات يقسمها العلماء إلى عدة أقسام كما سبق، فقلنا هناك من يقول صفات ثبوتية وصفات منفية، وهناك من يقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين، إلى ذاتية وإلى فعلية، وهناك من يقسمها إلى لازمة وإلى عارضة، ويقسم اللازمة إلى ذاتية وإلى معنوية، ويقسم العارضة إلى اختيارية وإلى فعلية، وهناك من يقسم الصفات باعتبار أدلتها فيقول صفات يعني شرعية عقلية، وصفات خبرية أو صفات سمعية، يعني أن طريق إثباتها هو الخبر والسمع. قال: وقد يقولون، يعني وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، لأن هؤلاء من المعطلة يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، فهو مثلا يثبت صفة الحياة ويثبت صفة السمع ويثبت صفة البصر ويثبت القدرة والإرادة والكلام، فيقولون على حد زعمهم إن هذا الذي يثبتونه لا ينافي، الجسمية هنا، فكما يقولونه في سائر الصفات، فيفرقون بين بعض الصفات والبعض الآخر. فقال: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وهذا ما تقدم في الأصل الأول، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وشرح هذا سبق بيانه، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا كان لا يلزم من إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة أن يكون جسما على حد تعبير هؤلاء، فكذلك لا يلزم من سائر الصفات الأخرى كالمغفرة والرحمة والعلو والاستواء والنزول والغضب وغير ذلك من الصفات، لا يلزم منها أن يكون جسما على حد تعبير هؤلاء، وإن كان رفض الجسم كما سبق من الألفاظ المجملة التي تستدعي الاستفصال، لا بد وأن نستفصل من مراد هذا القائل. نعم. والأجسام المتماثلة والمثبتون يجيبون عن هذا قراءة الهيولي الهيولي والسوء أو في الوقت من الهيولى الهيولي الهيولى الهيولي الهيولي الهيولي والسوء ولو ذلك فأما إذا بسره بالوقت من الجوانب المفردة على أنها متبادلة فهذا يبنى على محق ذلك وعلى إثبات الجوانب المفردة قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم يعني أصل كلامهم في نفي الصفات على ماذا بنوه؟ بنوه على هذا الدليل الذي يسمونه دليل حدوث العالم لأنهم يعني عندما ألزم الناس بالنظر وأنه إيمان المقلد لا يصح وأنه يجب النظر في وجود الله تعالى مع هذا الإلزام الناس بالنظر حصروا دليل إثبات وجوده في هذا الدليل وهو ما يسمى دليل حدوث العالم. فلو قرأت بالإرشاد الجويني يقول لك اعلم أنه ببلوغ العاقل المكلف يعني سن يعني سن التكليف فإنه يجب عليه النظر يجب عليه ماذا؟ النظر. فبالتالي أوجبوا هذا النظر وعندهم أن الإنسان بمجرد بلوغه يجب عليه أن ينظر نظرا مجردا أي يشك فيما سبق من إيمانه وإيمانه السابق عند بعضهم لا يصح وذلك وضعوا مسألة هنا هل إيمان المقلد يصح أو لا أو لا يصح. إيمان المقلد بمعنى أنه يؤمن بدون أن إيش أن ينظر من جديد أن ينظر من إيش من جديد وعند بعضهم أن إيمان المقلد لا يصح وعند بعضهم أنه يصح ولكنه يأثم بإيش بتركه النظر حتى أنهم يضربون مسألة في الفقه لهذا الأمر فيقول لو أن إنسانا عقد على جارية قبل البلوغ ثم عندما يأتي الأمر بعد البلوغ فهل يصح هذا العقد أو لا أو لا يصح هل العقد يصح أم لا أم لا يصح عند بعضهم أن العقد لا يصح ولا بد من عقد جديد. وهنا نسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد على عائشة هل جدد هذا العقد بعد إيش بعد بلوغها؟ ولكن هؤلاء حقيقة يهرفون بما لا يعرفون ويوجبون أمرا في الدين ما أوجبه الله ولا أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا أن هؤلاء في النظر في دليل النظر حصروا هذا الدليل في دليل واحد ليس له ثاني وهو ما يسمونه دليل حدوث العالم وهو ما ذكرناه سابقا من قولهم أن الأجسام لا تخلو من الأعراض والأعراض حادثة وكل حادث لا بد له من محدث فبالتالي يقول على هذا الأساس يستدل على حدوث العالم. فهنا مقدمات هنا ماذا مقدمات فقوله الأجسام لا تخلو من الأعراض هذه إيش مقدمة أولى عرفت هذا والأعراض حادثة هذه مقدمة إيش ثانية وهكذا. فالدليل المنطقي يتركب من مقدمة أو مقدمتين أو أكثر ونتيجة يتركب من مقدمة أو مقدمتين أو أكثر وكذا إلى نتيجة بعد هذه المقدمات. فقال هنا وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم إثبات الصفات يستلزم إيش التجسيم لأنه ما دام أنه قال يعني الأجسام لا تخلو من الأعراض والأعراض حادثة فهنا بعد هذا يرى أن كل عرض لا يقوم إلا بإيش بجسم. ثم بعد ذلك كيف يفسر العرض هذا شيء آخر هل يفسره بالصفة فتدخل كل صفة في هذا كما فعل الجهمية والمعتزلة فعندهم أن جميع الصفات لا تقوم إلا بماذا بأجسام لا تقوم إلا بماذا بأجسام. فهنا مقدمة يعني أولى فقال لك يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفسار. فهل يعني هل الأجسام أو هل الصفات لا تقوم إلا بإيش بأجسام فعند هذا لا بد من النظر في هذه المسألة لأن هذا على حد زعمهم يترتب عليه الحدوث يترتب عليه ايش؟ الحدوث. فهل كل صفة قامت الموصوف يعني أن هذا الموصوف حادث؟ فصفات الله سبحانه وتعالى كما أخبر قائمة بذاته، قائمة بإيش؟ بذاته. فإذا سلمنا لك هذه المقدمات يعني هذا أن الله إيش؟ أن الله حادث، أن الله ماذا؟ حادث. والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى هو الأول سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف بدهيا في عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة كل مؤمن، أن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. فهل الله سبحانه وتعالى يعني يطرأ عليه هذا الأمر، أو يكون عليه هذه الصفة التي هي صفة إيش؟ الحدوث، على حد زعم أنه كان بعد أن لم يكن. فكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الأولية كما جاء في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء. فعلى هذا هذه المقدمات التي وضعوها يعني مقدمات فيها نظر، مقدمات فيها إيش؟ فيها نظر، ونتيجتها كذلك فيها نظر، وألفاظها فيها نظر، ألفاظها فيها إيش؟ نظر، سواء تعريف العرب أو سواء تعريف إيش؟ الجسم. فهل تجاز هذه المقدمات أو لا تجاز؟ هل يعني ينظر فيها على سبيل الاستفسار؟ هذا كله وارد عند أهل السنة والجماعة، تارة منع المقدمة الأولى، وتارة منع المقدمة الثانية، وتارة يعني منع الأمرين، وتارة استفسروا عن مراد هذا القائل. فهذا الدليل يعني العلماء نقدوه، حتى منهم هؤلاء، فمثلا أبو الحسن الأشعري نقد هذا الدليل فقال أنه طريق وعر، والنتيجة منه إيش؟ فاسدة. النتيجة منه ماذا؟ فاسدة، لأن النتيجة ما هي؟ إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، ترتب على هذا إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، لأنك ما دمت قد حممت وأن الصفات أو الأجسام لا تخلو من الأعراض، وبالتالي قلت إن كل يعني عرض حادث فما لا يخلو من الحوادث فهو إيش؟ فهو حادث، معنى أنك جئت إلى صفات الله تعالى فأنكرتها، وأنكرت أن يقوم بالله صفة، لأن هذا الدليل لزم منه أن يكون كل ما قام به صفة فهو إيش؟ فهو حادث، فهو ماذا؟ فهو حادث. فالمنازع هنا بين وبين هؤلاء في هذا الدليل وفيما ترتب عليه، وفيما ترتب عليه. فبعض أجزاء هذا الدليل قد تكون إيش؟ قد تكون إيش؟ صادق، عندما تقول كل حادث لا بد له من إيش؟ من محدث، لا شك كل حادث لا بد له من إيش؟ من محدث. لا يعني، لكن ما يعني، لا يعني بعد هذا أن كل من قام به صفة فهو إيش؟ فهو حادث. فهذا وجه باطل ومقدمة إيش؟ باطلة، وترتب عليها باطل وهو إنكار صفات الله تعالى. الشاهد أن هؤلاء كلهم اتكأوا في نفي الصفات على هذا الزعم، وادعوا على هذا الأساس أنه لو أثبتنا صفات الله تعالى لأثبتنا الجسمية، فأثبتنا المشابهة بين الخالق والمخلوق. فإذا النزاع في أمرين، النزاع في ماذا؟ في أمرين، هل يلزم من قيام الصفة في هذا وهذا أن يكونا سواء فبالتالي يأتي التشبيه؟ فهذا سيتكلم عليه المصنف كثيرا، عرفت هذا؟ ثم هل يلزم يعني من قيام الصفات بالذات أن يكون إيش؟ أن يكون حادثا، أو يكون على هذا يلزم منه الحدوث؟ فمثل هذا سيأتي تفسيره فيما سيأتي. فقال ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل، قول إيش؟ باطل، لأنه الآن ساوى هنا، ساوى بين أمرين، بين قيام الصفات بالله تعالى وبين قيام الصفات في ماذا؟ في المخلوق. فادعى أنه يلزم من قيام الصفات بهذا وهذا التماثل، وعبر عنه بالجسمية، عبر عنه بماذا؟ بالجسمية. فقال ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسر الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيور والصورة ونحو ذلك. عاد هنا إلى مسألة الجسم واختلافهم في تفسير الجسم، ما المقصود بإيش؟ بالجسم، هل هو ما يشار إليه؟ فكل ما يشار إليه يعبر عنه بأنه إيش؟ بأنه جسم، عرفت هذا؟ وهذا يعني في اصطلاح اللغة يمكن، يمكن أن تعبر إيش بأن ما يشار إليه فهو إيش فهو جسم من إيش من الأجسام على هذا التعبير. ولكن طبعا الاستعمال والاصطلاح على تسمية ذات الله تعالى جسم هذا ما لم يرد به النص. فهل الجسم ما يشار إليه، هل الجسم هو ما كان قائم بنفسه، هل الجسم يعني كل ما هو موجود، هل الجسم هو المركب من الهيولي والصورة، الهيولي يعني الأصل أصل الشيء ثم يعني صورة الشيء القائم بالشيء، فيطلق هنا الهيولي وهي عبارة يونانية ويراد بها الأصل، ويراد بها ماذا؟ أصل الشيء. فأصل الشيء ثم صورة الشيء أي ما يكون قائم بالشيء، فهل هذا هو الجسم؟ ونحو ذلك من التعريفات من الجسم. أما إذا فسروه يعني إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا ينبني على صحة ذلك. طبعا هذا ما يسمى حجة التركيب، حجة إيش؟ التركيب. وحجة التركيب غير حجة الأعراض، حجة التركيب غير حجة إيش؟ الأعراض. فحجة التركيب يستعملها الفلاسفة، يستعملها الفلاسفة كثيرا، وبالتالي يقولون أن الأجسام مركبة من إيش؟ من أمرين، عرفت هذا؟ من الجوهر والعرض، الجوهر ماذا؟ والعرض في هذا الشيء. فيبقى هنا صحة هذا الشيء، هل الأمر يعني يكون مركب من الجوهر والعرض والأشياء المفردة في هذا الشيء يعني تعود في أصلها إلى الجوهر والمادة ونحو ذلك، فهذا ينبني على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة، الجواهر إيش؟ المفردة. هذه يسمونها حجة التركيب، بمعنى أن الشيء يتركب من عدة إيش؟ من عدة جواهر، من عدة ماذا؟ جواهر مفردة. وبالتالي يعني هذا ما يسمونه أحيانا تركيب الخلية، تركيب إيش؟ الخلية ونحو ذلك. وهل تكون بهذا متماثلة أو لا تكون إيش؟ متماثلة. وجمهور العقلاء يخالفون في ذلك، ما هذا شيء افتراض، شيء هم إيش؟ هم افترضوه باعتبار حجة التركيب، ما دام أن الشيء مركب فالمركب مفتقر، المركب مفتقر إلى جزئية، المركب مفتقر إلى ماذا؟ جزئية، وما كان مفتقرا فهو مخلوق أو حادث. فيقول هذه حجة التركيب، أن الشيء المركب يفتقر إلى جزئيه، يعني أجزاء أحد، يعني أحد أجزاء هذا الشيء. فيقول لك ما من شيء إلا وهو إيش؟ مركب من أشياء، وهذه الأشياء تكون منها هذا الشيء. فما دام أنه مركب فهو ماذا؟ مفتقر. ما دام أنه مركب فهو إيش؟ مفتقر لهذا الجزء. وإذا كان مفتقرا فهذا دليل إيش؟ دليل حدوثه. نعم. المقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على التماثل إيش؟ الأجسام. فعندهم ما دام أنه العرض لا يقوم إلا بجسم، فبالتالي يأتي كل ما قام به صفة فهو إيش؟ فهو جسم. فبالتالي خرج من هذا بنتيجة أن الأجسام إيش؟ متماثل، الأجسام إيش؟ متماثل. فيبقى هنا النزاع معهم في إطلاق لفظ التشبيه، وما المقصود بماذا؟ بالتشبيه. وكذا ما يتعلق بماذا؟ بلفظ التجسيم. فأعطاك مثال هنا يقرب المسألة، وهو انظر إلى الرافضة. الرافضة يعني يطلقون لفظ النصب على من إيش؟ على من تولى أبو بكر وعمر، فكل من تولى أبو بكر وعمر فهو عندهم إيش؟ ناصب، عرفت هذا؟ لكن هل يلزم من تولي أبو بكر وعمر يعني عداء علي أو عداء للبيت؟ هل يلزم هذا؟ فهم الذين التزموا هذا اللازم، التزموا هذا اللازم. لماذا؟ لأنهم يقولون إما ولا وإما براء. فإذا واليت أبو بكر وعمر فقد عاديت إيش؟ علي على حد زعمه، عرفت هذا؟ وإذا يعني واليت يعني علي فقد عاديت إيش؟ عاديت أبو بكر وعمر. فيقول لا ولا إلا إيش؟ ببراء، لا ولا إلا ببراء. هذا يعني قوله. فهذا القول هل يكون يعني فعلا امرا لازما؟ ها، هل يكون امر لازم؟ فعندنا لها منافات ولا معارضه بين ايش؟ بين محبه ابي بكر وعمر ومحبه علي رضي الله عنه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. نحن نحبهم جميعا، نحبهم من جميعا دون استثناء لواحد من هذين الفريقين. فعندما يقول هؤلاء اذا قال يعني كإطلاق الرافضة للنسب على من تولى بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض إيش؟ عليا رضي الله. إذن عندهم لا ولا إلا إيش؟ ببراء. فإذا أحبيت بكر وعمر فقد إيش؟ أبغضت عليا رضي الله يعني عنه، ومن أبغضه فهو إيش؟ فهو ناصبي. فهل السنة يعني يوافقونهم على هذه المقدمة أو ينازعونهم عليها؟ ينازعونهم عليها. وهكذا عندما يقول هذا أن الصفات لا تقوم إلا بإيش؟ بإجسام. وكل من يعني أثبت صفة الله تعالى فعلى زعمهم أنه جسم، وما دام أنه جسم فقد إيش؟ فقد شبه. فهل نوافقهم على هذه المقدمة؟ لا نوافقهم على هذه المقدمة، كما لا نوافق الروافض على هذه المقدمة. فإثبات الصفات جاءت به النصوص، جاءت به ماذا؟ النصوص. ولا يلزم من إثبات الصفات إيش؟ التشبيه أو التجسيم على حد زعم هؤلاء. لا يلزم المشابهة بين الخالق والمخلوق، كما أنه لا يلزم من حب أبي بكر وعمر أن يكون عداء لمن؟ لعلي. فإذا لا يلزم من إثبات صفات الله تعالى أن يكون هناك مشابهة بين الخالق ومن؟ والمخلوق. فلا نسلم لهم هذه المقدمة أي عند هؤلاء المعطلة، كما لا نسلم للروافض إيش؟ المقدمة التي استندوا إليها بتعريف النصب، بتعريف إيش؟ النصب. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيء لا يستلهم وجه واستلهم وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد ضبط من كلام على هذا في غير هذا النصب، وبين فيه حجج من يقول بتلازم الأجزاء، وحجج من نفى ذلك، وبين قال ولهذا يقول هؤلاء أي المعطلة إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وطبعا يعني كما نعلم الأشياء قد تشتبه من وجه وتختلف إيش؟ من وجه آخر. فالاشتراك قد يقع، والتشابه قد يقع من وجه، وقد يختلف من إيش؟ من وجه في هذا الشيء. فهناك قدر من الاشتراك، قدر من إيش؟ من الاشتراك، كما قلنا لو يعني على أقل الأمور في لفظ إيش؟ الوجود. فيقال عن هذا موجود وعن هذا موجود، هذا اشتراك وتشابه في وجه، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وهكذا نحن نعلم في النصوص أنه أطلق صفات على الخالق وأطلقت على المخلوق، ولكل ما يخصه. فإذا حصل اشتراك وتشابه من وجه أو لم يحصل؟ حصل. وحصل افتراق أو لم يحصل؟ حصل إيش؟ افتراق. قال أكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهم. وهذا موجود في درء تعارض العقل والنقل، الكلام هذا تجده في درء تعارض العقل والنقل، وتجده في نقل تأسيس الجهمية، في نقل تأسيس إيش؟ الجهمية. تكلم شيخ الإسلام على هذه المسائل، وبينا أن حجة هؤلاء بإيش؟ بتماثل الأجسام حجة يعني ضعيفة وساقطة، و لا تقوم يعني ولا يعني تؤدي إلى ما ذهب إليه هؤلاء من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وقيامها به سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا الاختلاف بهذا الطريق على نفس التشريف اختلاف باقي، وذلك أنهم إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا يقولون ذلك إلا بالحجة التي يلقون بها به، وإذا ثبت أن هذا يستلزم جد وثبت امتناع جد جاء لنا دعوته كافيا عند الرجال، لا يحتاج لكم ذلك إلى نفس أكمل هذا المقطع. إنما المقصود وإنما المقصود كما قال. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. اعتمدوا على هذه الطريقة في نفي التشبيه اعتماد باطل في هذا الشيء. طبعا وجه البطلان يعني متعدد الأوجه، ولكن هنا يشير إلى بعض الأوجه، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. فالآن هل هؤلاء يريدون نفي الجسم أو يريدون نفي التشبيه؟ عرفت هذا؟ هم يريدون نفي إيش؟ التشبيه. عرفت هذا؟ ولكن يعني هذا الأمر لا يمكن تحققه إلا بنفي إيش؟ بنفي الجسم. فأنت الآن تقول تماثل الأجسام، تماثل إيش؟ الأجسام. فإذا أثبتت جسمين، أثبتت ماذا؟ جسمين، وأردت نفي إيش؟ نفي التماثل عن إيش؟ عن هذين إيش؟ الجسمين. فإما أن لا تثبت أن الله جسم، فعند ذلك تمتنع المماثلة، تمتنع ماذا؟ المماثلة. أو تثبت أن الله جسم، ثم بعد ذلك تأتي للجسم الآخر فتحاول أن تثبت عدم التماثل بينهما، عدم التشابه بينهما. فيعني كأنه يقول يعني أثبت على رأي، أثبت على ماذا؟ على رأي. هل أنت الآن تقر بأنه جسم، ثم بعد ذلك تريد أن تنفي التماثل بينه وبين الجسم الآخر، أو أنت تنكر أنه إيش؟ أنه جسم، فبالتالي إيش؟ يعني لا وجه إيش؟ للتماثل هنا، لا وجه للتماثل إيش؟ هنا، لأن الجسمية منتفية، الجسمية ماذا؟ منتفية عنه. فإذا قال يعني إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، بالحجة التي ينفون بها إيش؟ الجسم. فهو ينفي التماثل بالحجة التي ينفي بها الجسم، التي ينفي بها ماذا؟ الجسم. فقال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، يعني نفي الجسمية كان كافيا. عرفت هذا؟ في نفي ذلك التشابه، في نفي ذلك التشابه. وثبت امتناع الجسم، ثبت امتناع الجسم كان هذا وحده يعني كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، وليس بحاجة لنفي مسمى التشبيه، لأنه بحد زعمه أن هذا يعني نفى به الجسمية، نفى به ماذا؟ الجسمية. فإذا هو ليس بحاجة إلى نفي إلى نفي التشبيه. قال لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، نفي الجسم مبني على هذا إيش؟ التشبيه. فأيهما إذن أول؟ هل الأول نفي الجسم، عرفت هذا، ثم ترتب عليه نفي التشبيه، أو نفي التشبيه وترتب عليه نفي إيش؟ الجسم. فالدليل بهذا الشكل لا تستطيع أن تصل به إلى نتيجة. أيهما أول، نفي الجسم وترتب عليه نفي التشبيه، أو أن نفي التشبيه ترتب عليه ماذا؟ نفي الجسم. فقال إذن لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة، والأجسام إيش؟ متماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوزها ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي إيش؟ التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم. وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، سيتكلم عنها. فالقضية طبعا يعني هنا متداخلة، هل الأصل نفي الجسم فيترتب عليه نفي التشبيه، أو الأصل نفي التشبيه فيترتب عليه نفي ماذا؟ الجسم. فقال فيما يتعلق في المسلك الآخر وهو نفي إيش؟ نفي التجسيم، هذا سيتحدث عنه، لكن الكلام هنا منصب على نفي التشبيه، ينصب على نفي ايش؟ التشبيه، لان الكلام في الجسم شيء واطلاقه واطلاقاته امر اخر، والكلام في نفي التشبيه هذا شيء، فبالتالي لا بد ان نحدد المسار مع هؤلاء، كيف نسير معهم؟ هل نسير معهم في المسار الاول او في المسار الثاني؟ فقال: وانما المقصود هنا ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. فتسلط الان الحديث او انصب الحديث على نفي ايش؟ على نفي التشبيه. دع عنك مساله نفي ايش؟ الجسم، هذه تاتي ايش؟ تاتي باستقلاله. لكن هنا الكلام في نفي التشبيه، فقال لك يعني مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. فتنفي الشيء بمجرد ان هناك نوع ايش؟ نوع اشتراك او نوع اشتباه، هذا لا يفيد. لماذا؟ لانه ما من شيئين الا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، عرفت هذا؟ فكما قلنا في لفظ الوجود، في لفظ ايش؟ الوجود. فاذا قلت ان الله موجود والمخلوق موجود فهناك اشتراك من وجه، وهو اشتراك بمسمى الوجود، لكن في الخارج وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، فإذا افتراق، اشتراك وافتراق. اشتراك أين؟ في مسمى الوجود. ومسمى الوجود هل هذا أمر ذهني أو أمر خارجي؟ أمر ذهني، عرفت هذا؟ فإذن هذا اشتراك، وافتراق من وجه في الوجود ايش؟ لأن لهذا وجوده الذي يخصه وهذا وجوده الذي ايش؟ يخصه. فهل تنفي الوجود لمجرد الاشتراك؟ ما أعتقد أن عاقل يقبل ايش؟ يقبل هذا، يقبل ايش؟ هذا. فأنت لك وجودك مثلا، ومثلا يعني الحيوان له ايش؟ وجوده. فاشتركتم في شيء واختلفتم في شيء أم لا؟ اشتركتم في مسمى الوجود، ثم وجودك يخصك ووجوده ايش؟ يخصه. فهل ننفي وجود الحمار أو ننفي وجودك؟ ما أعتقد أن عاقل ايش؟ يقبل به بهذا الأمر. فإذا قال، فقال يعني إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. إذن هنا المسألة، ما هو التشبيه المذموم؟ ما هو التشبيه المذموم؟ أن تأتي لنقائص وعيوب المخلوق وتجعلها لمن؟ للخالق. أو تأتي لكمال الخالق وتجعله لمن؟ للمخلوق. والكلام هنا منصب على تشبيه الخالق لمن؟ بالمخلوق. لا تشبه الخالق والمخلوق، فمن الناقص؟ المخلوق. فإذا الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقص والعيب، نزه نفسه عن النقص وماذا؟ والعيب. فإذا ما المقصود بنفي التشبيه؟ نفي النقائص والعيوب، نفي النقائص والعيوب، لا مجرد ايش؟ الاشتراك، لا مجرد ايش؟ الاشتراك. قال: بخلاف الاعتماد على النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، وهذه طريقة القرآن. فالله نفى السنة ونفى النوم ونفى الظلم ونفى التعب واللغوب ونحو ذلك، فهذا كله نقص نفاه الله تعالى عن ايش؟ عن نفسه. نعم. وكذلك إذا وفيت له صفات الكمال ونفي المعزلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المعزلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشرك شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم. جاء هنا إلى الأمر الآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الكمال، له ماذا؟ الكمال. هل هذا الكمال ينازعه فيه غيره؟ ها؟ فإذا قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، فيما هو مستحق له، وهو يستحق الكمال. فهل يعطى هذا الكمال لغيره فيكون مماثلا له؟ فإذا هذا تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا يستحيل. كما يستحيل تشبيه الخالق بالمخلوق، يستحيل كذلك تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق. فإذا قال: وهذا حقيقة التوحيد، أي حقيقة التوحيد أن تثبت الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه، وأن الله سبحانه وتعالى واحد في هذا الكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: وله المثل الأعلى، وقال: ولله المثل الأعلى. فإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى هو حقيقة التوحيد، أي هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وهو ألا يعني يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، حتى في العبودية، حتى في ماذا؟ في العبودية. هذا هو التوحيد، أن التوحيد الإفراد، التوحيد هو ماذا؟ الإفراد. أليس هو واحد في ذاته؟ أليس هو واحد في صفاته؟ أليس هو واحد في ألوهيته؟ فإذا لا يشركه شيء في هذه الخصائص. إذن ركز على الخصائص، ركز على ماذا؟ على أمر الخصائص. فإذا نفي المماثلة وإثبات الصفات على وجه ماذا؟ على وجه الاختصاص. قال: وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، هذا الوجه لا يماثله فيه أحد. إذن اختص أو لم يختص؟ اختص بهذا الكمال، اختص بهذا الكمال في كل صفة من صفاته. قال: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فشتان بين من يأتي إلى صفات الله تعالى فينكرها ويعطلها وينفي عن الله تعالى ما أثبت لنفسه، وبين من يثبت هذه الصفات ولكن يثبتها على وجه الاختصاص اللائق به سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات على وجه الكمال المطلق الذي لا يماثله فيه أحد، لا يماثله فيه أحد. نعم. القدر المشترك مطلق قال: فإن قيل، يعني هذا اعتراض، إن الشيء إذا شابه يعني شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. فنحن نقول في قدر مشترك بين الشيئين، قدر مشترك بين إيش؟ بين الشيئين. فمثلا أطلق لفظ الوجود على الله مثلا من باب الإخبار، أو أطلق لفظ الحياة، أو أطلق لفظ العلم، وأطلق على إيش؟ على المخلوق. فهنا قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ أن يعني اسم الوجود أو صفة الوجود أو اسم الحياة أو الحي أو الحياة أو العلم أو يعني العليم، أطلق على الخالق وأطلق على من؟ على المخلوق. لكن يأتي هنا الجواب، هنا هو يقول في اعتراضه أنك ما دمت قلت بإيش؟ بقدر مشترك أو مشابهة لغيره من وجه، فسيكون في هذا الوجه يجوز ما يجوز ويجب ما يجب ويمتنع ما يمتنع، دع الوجه الذي إيش فيه يختلف. فيقول لك هذا إيش؟ هذا تشبيه. هذا ماذا؟ تشبيه. ما دمت أنك قلت بأنه يشبهه من وجه، فيقول تعال إلى هذا الوجه الذي إيش الذي يشبهه فيه، فألا يجب ما يجب ويعني يجوز ما يجوز ويمتنع ما يمتنع على هذا وهذا؟ فيأتي الجواب، فقال هب أن الأمر كذلك، هب أن الأمر إيش كذلك، لأن هذا في اصطلاحهم في معنى التشبيه أو المماثلة، لأن معنى التشبيه أو المماثلة عند هؤلاء من المعطلة أنه يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما يجب ما يجب لهذا. هذا اصطلاح في المماثلة، هذا اصطلاح في إيش في المماثلة. فنقول هب أن الأمر كما تقول، هذا هو معنى التشبيه أو المماثلة، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحق، ولم يكن إيش ممتنعا. لماذا؟ لأن القدر المشترك أين؟ القدر المشترك أمر في الأمر إيش الذهني، الأمر ماذا؟ الذهني، عرفت هذا؟ ليس في الأمر إيش الخارجي، ليس في الوجود العياني، فيما يسمى الوجود إيش الذهني. فأنت في الوجود الذهني ما يفيده معنى الوجود وأنه ضد العدم يصدق على الله أو لا يصدق، ويصدق على المخلوق أو لا يصدق، فالشيء الموجود ضد إيش ضد المعدوم. حصل يعني أن ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، عرفت هذا؟ يعني لا يستلزم هذا، إذا كان هذا القدر المشترك لا يستلزم يعني أمر يمتنع على الله سبحانه وتعالى أو أمر يجوز لله سبحانه وتعالى، فهل هذا يكون ممتنع؟ هل هذا يكون ممتنع أو لا يكون ممتنع؟ فعندما نطلق لفظ الوجود على الله أو لفظ الحياة على الله، هل يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني كان عدما فأصبح حيا، أو أنه سيلحقه الفناء والعدم؟ هل يلحقه هذا؟ لا يستلزم ذلك، عرفت هذا؟ وكذلك ما يجوز يعني، فإذا لا يكون الأمر إيش ممتنعا بهذا الأمر بهذا الحال، لا يكون أمر ممتنعا بهذا الحال. كما إذا قيل، أعطاك مثال، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، كما هذا وارد في النصوص، وتوكل الحي الذي لا يموت، وقال في شأن المخلوق يخرج الحي من الميت، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، عرفت هذا؟ قال فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، عرفت هذا؟ لازم القدر إيش المشترك. ماذا يلزم من مسمى الوجود؟ ها؟ ماذا يلزم؟ ها؟ يعني نفي العدم، عرفت هذا؟ لأنه ما هو معنى اللازم هنا؟ يعني ما يتصل به هذا الشيء الموجود، فلا يلزم من ذلك أن يكون إيش يعني عدما، عرفت هذا؟ هذا هو اللازم. فهذا اللازم يصدق على الله أو لا يصدق؟ يصدق. يصدق على المخلوق أو لا؟ أو لا يصدق. وهكذا السمع، وهكذا البصر، وهكذا الحياة، كل هذه الألفاظ هذا اللازم في القدر المشترك يصدق على الاثنين. يصدق على ماذا؟ على الاثنين. لاحظ، فالقدر المشترك أين يكون؟ في اللفظ. في ماذا؟ في اللفظ. طيب متى يحصل التميز والاختصاص؟ إذا أضيف. إذا ماذا؟ أضيف. لأنه متى ما أضيف أصبح وجودا خارجيا، أصبح وجوده إيش؟ وجودا خارجيا. فمتى يكون قدرا مشتركا؟ في اللفظ. ومتى يكون يعني هناك اختصاص؟ في الإضافة. في ماذا؟ في الإضافة. إذا قلت وجود الله أو قلت علم الله أو قلت حياة الله أو قلت حياة المخلوق ووجود المخلوق وعلمش المخلوق حصل الاختصاص. فإذا يلزم فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا عن ربي تعالى. الله تعالى حي، والله تعالى موجود، والله سبحانه وتعالى عليم وسميع وماذا وبصير، عرفت هذا؟ فليس ممتنعا عن ربي تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، لا يقتضي إيش؟ حدوثا ولا إمكان ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات إيش؟ الربوبية. لا يقتضي هذا اللفظ من حيث هو، لا يقتضي الحدوث ولا يقتضي أنه سبحانه وتعالى كان عدما ثم أصبح إيش؟ يعني موجودا، عرفت هذا؟ ولا يقتضي نقص في حقه سبحانه وتعالى، ولا أن يكون في ضمن إيش الممكنات، لأن الممكن ضد إيش؟ ضد إيش؟ ضد الواجب. الممكن ضد إيش؟ الواجب. يقولون أن الوجود وجودان، وجود واجب ووجود إيش؟ ممكن. لا يقتضي أن يكون إيش؟ وجوده كوجود إيش؟ المخلوق فيكون ممكنا، عرفت هذا؟ فيكون وجوده وجود إيش؟ واجب ولا نقص. فهذا القدر المشترك لا يوجب ذلك. هل يوجب ذلك؟ لا يوجب ذلك، عرفت هذا؟ وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود، أي لفظ الوجود، عرفت هذا؟ أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي، القدر المشترك إيش؟ مطلق كلي، أي ننظر للفظ الوجود من حيث هو أمر مطلق كلي، وهذا الأمر المطلق كلي لا يوجد بنفسه في الخارج، إنما هو أمر يعني أمر في الذهن، أمر في إيش؟ في الذهن. فعندي أن الأمر يعني أمران، إما موجود وإما إيش؟ معدومة. الأشياء إما موجودة وإما معدومة. فإذا أمر القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، أي لا يختص بالله ولا يختص بإيش؟ بالمخلوق، إنما أمر إيش؟ مطلق كلي، يصدق على هذا ويصدق على هذا. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب إيش؟ القديم. هل يقع اشتراك؟ لا يقع اشتراك. فلا تستطيع أن تقول هناك اشتراك في النقص والإمكان، ولا تقول اشتراك في الواجب إيش؟ والقدم. الواجب وماذا؟ والقدم. فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، لأن اختصاص، لأنه إيش؟ اختصاص. فإذا اختص يعني سبحانه وتعالى بأنه الأول فإن أو اختص أنه الواجب، فإذا المخلوق إيش؟ ممكن. المخلوق ماذا؟ ممكن. وإذا قلت قديم فالمخلوق إيش؟ حادث، وهكذا. فيكون لكل واحد إيش؟ في وجوده خصائص، في وجوده إيش؟ خصائص تخصه. نعم. إذا كان القدر المشترك الذي اشترك به صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوق، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا إذن إذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال، لأن الحياة صفة إيش؟ كمال، والموت صفة إيش؟ صفة نقص. فهذا القدر المشترك يعني كل منهما يعني أطلق عليه صفة إيش؟ كمال، وهي الحياة، عرفت؟ كالوجود والحياة والعلم والقدرة. ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص إيش؟ المخلوقين. يعني عندما تقول علم الله أو حياة الله، هل يعني هذا أن هذا العلم الذي لله سبحانه وتعالى له ما لخصائص المخلوق في علمه؟ أبدا. هل يعتريه نسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، عرفت هذا؟ عالم الغيب والشهادة، فله في علمه خصائص، وله في حياته خصائص، وله في قدرته ماذا؟ خصائص. فقال ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. يعني عندما تطلقه على المخلوق، هل يعني هذا أنك أخذت من خصائص الخالق وأعطيت المخلوق؟ أبدا. فهذا له خصائصه وهذا له خصائصه، عرفت هذا؟ لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. هل يكون في هذا محذور؟ يعني كون لهذا علم يخصه، ولهذا علم يخصه، وعلم الله في غاية الكمال، وعلم المخلوق على قدر ما يليق بهذا المخلوق، ولله حياة تخصه وهي حياة الثاني متصل بصفات الكمال أجمع، وللمخلوق حياته التي تخصه وبقدر ما لهذا المخلوق من خصائص وبقدر ما فيه من نقص وعيوب. فبالتالي لا يعني هذا أن في هذا محذور. هل في هذا محذور؟ ليس في ذلك إيش محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. يعني ما دمت أثبت وجود فلا بد أن يكون لكل واحد وجوده الذي إيش يخصه، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني من نفى هذا، يعني هذا القدر المشترك وهذا القدر من الاختصاص، يلزمه أن يعطل وجود إيش وجود كل موجود. فأنت لا بد أن تثبت لكل موجود إيش يخصه، فأنا موجود وأنت موجود وكل واحد منا له خصائص في وجوده، عرفت هذا؟ فما دمت أثبت وجودي وأثبت وجودك فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك وقدر إيش قدر يختص. إذا في اختصاص أو ما في اختصاص، وفي اشتراك أو ليس هناك اشتراك، فإذا من لم يقل بهذا يلزمه إيش أن يعطل وجود كل موجود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الصفات، يعني قول المتقدمين من الأشاعرة مع الكلابية أنهم يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، ما عدا الصفات إيش الاختيارية. أما المتأخرين من الأشاعرة فهم لا يثبتون إلا السبع إيش السبع صفات التي يسمونها الصفات المعنوية. الاختيارية طبعا تقسيمها إلى خبرية، هذا باعتبار أن الصفات منها شرعي عقلي ومنها ما هو سمعي أو خبري، عرفت هذا؟ فيثبتون الصفات التي يعني فيها دليل سمعي، هؤلاء القدماء، عرفت؟ هذا تقسيم. أما يعني ما يتعلق يعني بالاختيارية فهي تكون يعني أمر غير إيش يعني في مقابل الذاتية، في مقابل إيش الذاتية، فتكون الذاتية إما لازمة وإما يعني معنوية، يعني لازمة ذاتية أو لازمة معنوية، والاختيارية تكون منها ما هو اختياري أو منها ما هو فعلي. في أي مقام؟ يعني تارة يدخل هؤلاء وتارة لا يدخلوا. وتارة يعني يتكلم فيقول عن الصفاتية، إذا قال الصفاتية أدخل فيه الكلابية والأشاعرة والماتريدية. لا هو أنا يقصد يعني المثبتة من أهل السنة، من أهل السنة. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. متحيز، فعندهم إذا أثبت الصفات للذات فيقول بمعنى ذلك أن أثبت إيش أن الله جسم وأن الله إيش متحيز، وعنده أن الأجسام إيش متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثل لسائر الأجسام. لاحظ كيف جاب المماثلة، كيف جاء إيش المماثلة، فلاحظ الآن حتى تتصور المسألة. يعني دليله أو حجته التي تسمى حجة الأعراض قائمة على ما ذكرنا أن الأجسام لا تخلو من الأعراض، أي جسم لا يخلو من إيش من العرض الذي هو الصفة، الذي هو ماذا الصفة. هذا إذا قلنا بالعرض بأنه صفة على اصطلاح من المعتزلة، لا يخلو من الصفة، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك يلزم من ذلك أن يكون بين الأجسام إيش تماثل، فيقول لو أنني أثبتت قيام الصفات بالله إيش يلزم على هذا؟ أن الله جسم، أن الله ماذا؟ جسم. طيب عندي القاعدة العامة تقول أن كل صفة تقوم بجسم، وإذا أثبتت الصفة لله تعالى أثبتت أن الله جسم، هذا كلامه. فيعني هذا عنده أنني إيش شبهت ومثلت الله بماذا؟ بالمخلوق. فهذا قول المصنف، يعني يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به أي بمن، لو قامت بالله الصفات للزم أن يكون مماثل لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذا قوله، هذا هو من، هذا هو قوله. نعم، Oh. ذكرت قبل قليل. العرض عند المعتزلة هو إيش؟ الصفة. وعند الكلابية والأشاعرة هو ماذا؟ ما لا يبقى زمانين، ما لا يبقى إيش؟ زمانين، أي كل شيء فيه تجدد أو حدوث وفعل بعد أن لم يكن يفعل نحو ذلك، فهذا جعلنا إيش؟ داخل في هذا، في هذا الأمر. عرفت هذا؟ فإذن وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، يقول كثير من إيش؟ من الصفاتية في مسألة إيش؟ في مسألة دليل إيش؟ الأعراب. يعني دليل الأعراب مشترك بين هؤلاء وهؤلاء الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. فإذن الآن يثبتون صفات لكن ينفون إيش؟ العلو، ينفون الأفعال الاختيارية. عرفت هذا؟ كالخلق، الرزق، يعني كالكلام من جهته، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وهكذا كل ما له تعلق بالفعل هذا يسمى فعل اختياري، الأفعال إيش؟ الاختيارية ونحو ذلك. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، الصفات قد تقوم بما ليس إيش؟ بجسم. فالآن هل هم وافقوا المعتزلة على قولهم أن الصفات التي هي الأعراب لا تقوم إلا بجسم؟ ما وافقوا، فأخذوا شيء واستثنوا شيء. عرفت هذا؟ أخرجوا شيء وأبقوا ماذا؟ شيء. فإذا يقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، فلما تأتي مع الكلابية وقدماء الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون نحن نثبت جميع الصفات الخبرية. طيب اقرأ البيهقي يقول الوجه ثابت لله تعالى واليدان ثابتة لله سبحانه وتعالى، فكل ما يسمونه صفات خبرية هذه عندنا مش ثابتة. لكن تعالوا نازعك في مسائل مثل إيش؟ الاستواء، مثل النزول، ومثل الغضب، مثل الرضا، نحو ذلك يبدأ ينازعك، فيبقى له اصطلاح في هذا الدليل، اصطلاح في هذا الدليل، بحيث أنه فرق بين ما هو صفة وبين ما هو عرض. فإذا فرق بين ما هو صفة وبين ما هو عرض أجاز أن يقوم بما ليس جسم يقوم به إيش؟ صفة. عرفت هذا؟ لكن لم يجز أن إيش؟ أن تقوم به بعض الصفات الأخرى التي هي من قبيل إيش؟ الأمور الاختيارية. عرفت هذا؟ وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، يعني استثنى المسائل. عرفت هذا؟ العلو لأنه يتعلق كذلك بماذا؟ بالاستواء، فاستثنوا أمورا وأدخلوا منها مسألة جسمية، مسألة ماذا؟ الجسمية. فأنت إذا جئت تناقش هؤلاء فتقول ليش تنفي الاستواء؟ ليش تنفي العلو؟ يقول لك لأنه يلزم من إثبات العلو إيش؟ أن الله في مكان، ويلزم من ذلك أن هذا المكان يحويه أو يحوزه أو يحيط به، فيلزم من ذلك أن يكون إيش؟ متحيزا في مكان، فهذا صفة إيش؟ الجسم. يلتف يعود لمسألة الجسم ولكن من باب إيش؟ من باب آخر، من باب ماذا؟ آخر. فيقول لا صح إلا إذا كان إيش؟ جسما. فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون إيش؟ جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم إيش؟ التشبيه. طبعا اصطلاح الجسم هذا سيأتي الكلام إيش؟ الكلام عنه. عرفت هذا؟ فقال نعم. فلهذا إذا لاحظت كيف الآن قد يلتقون مع المعتزلة وقد يختلفون مع من؟ مع المعتزلة. طيب أنت الآن ما دام تقول أنه جسم، لماذا ما تأخذ بدليل إيش؟ يعني شيوخكم. عرفت هذا؟ فالسمع والبصر أولئك نفوه. عرفت هذا؟ وهم على الأقل أحكم في إيش؟ في باطلهم منكم. كيف تفرق بين السمع والبصر وبين العلو؟ لماذا لا تقول يلزم من السمع والبصر إيش؟ الجسم. فتلتزم الجسمية في العلو ولا تلتزمها في إيش؟ السمع والبصر. عرفت هذا؟ فكيف تلتزمها هنا ولا تلتزمها هنا؟ كيف تفرق بين العلو والسمع وماذا والبصر والكلام والإرادة؟ فأولئك قد يقولون كل صفة لا بد تقوم بماذا؟ بجسم. عرفت هذا؟ ومن قولهم أن الأجسام لا تقل من الأعراض. عرفت هذا؟ فأولئك على الأقل ساوى بين إيش؟ بين الصفات. لكن أنتم الآن فرقتم بين صفات، فقال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام نحوه إيش؟ مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد أي الجويني. أبو معالي الجويني له كتاب إيش؟ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. وأمثاله أي من سار على هذا النحو من هؤلاء. ففرقوا بين بعض الصفات أو لم يفرقوا؟ فالشاهد أن كل من هؤلاء يدور حول كلمة إيش؟ الجسم. وهل يسمى جسمها؟ من هذا المنطلق هو ينطلق إلى التشبيه. ينطلق إلى ماذا؟ التشبيه. فعند المعتزل يكفي أن نقول أن كل من أطلق صفة فقد إيش؟ فقد جسم، لأن الأجسام متماثلة، وبالتالي وقع في إيش؟ في التشبيه. وهل يلزم من هذا التشبيه؟ فيبقى النقاش معهم في هذا، يحتاج إلى نقف عند هذا القدر، لأنه الكلام يعني متصل في هذه المسألة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه المعطلة. فحقيقة قول الجهمية هو إنكار الصفات، وهذا الإنكار كما هو معلوم انبنى عندهم على دعوى عدم التشبيه، فمن منطلق زعمهم نفي التشبيه أو دعوى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق، أنكروا وعطلوا جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المنطلق أسموهم معطلة، لأنهم عطلوا ذات الله سبحانه وتعالى عن كماله، وكمال الذات إنما يكون بوجود الصفات وكمالها. فتلك الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجود، فنفيها أو إنكارها تعطيل لذات الله سبحانه وتعالى عن الصفات، وتعطيل له عن الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى. ومن هنا أسمى السلف هؤلاء سموهم بالمعطلة. فلفظ المعطلة يشمل جميع من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى أو شيئا منها. والتعطيل كما هو معلوم لغة هو الخلو والفراغ والترك. الخلو والفراغ والترك. والتعطيل هنا في باب الأسماء والصفات إنكار صفات الله سبحانه وتعالى أو بعضها، سواء كان إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. ثم بعد هذا ذكر المصنف أن الجهم قال: وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، فينكر تسمية الله سبحانه وتعالى بشيء بأي شيء حتى بلفظ الشيء. وإن كان الجهمية من أتباعه قد يقرون بأنه شيء لا كالأشياء، شيء لا كالأشياء. فالجهم مما ذكر عنه أنه ينكر أن يسمى الله سبحانه وتعالى بأي اسم. وجاء عنه أنه كان يقر بأن الله سبحانه وتعالى يسمى بالقادر أو يسمى بالقادر أو الخالق، فكان أنه يعني يقول بهذين الاسمين بالقادر والخالق. وذكر عنه أنه كان ينكر جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض الجهمية أنهم يقولون إنه شيء لا كالأشياء، شيء لا كالأشياء. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. إذا نفينا القدر المشترك لازم من ذلك التعطيل التام، لأن القدر المشترك أمر مقدر في الذهن. فإذا قيل الشيء موجود وهذا الشيء موجود، فإن لفظ الوجود يعد أمرا مشتركا مقدرا في الذهن. ولكن كما هو معلوم أن الوجود الخارجي أو الوجود العياني يكون لكل واحد من هذين الاثنين وجوده الذي يخصه، فلا يمكن نفي المشترك، نفي الاشتراك الذهني، لا يمكن نفي الاشتراك الذهني. وأي نفي الاشتراك الذهني هو نفي للشيء، نفي لماذا؟ للشيء. فيلزم من ذلك التعطيل التام، يلزم من ذلك التعطيل التام. ثم قال المصنف: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، تجب له لوازمها. فمثلا من لوازم حياته سبحانه وتعالى أن هذه الحياة متصفة بصفات، أن هذه الحياة متصفة بصفات من سمع وبصر وعلم وقدرة ونحو ذلك من الصفات. فلا بد أن تثبت لهذه الحياة لوازمها من الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. فكل صفة من هذه الصفات لها لوازمها التي متى ما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أصبحت أمرا مختصا به سبحانه وتعالى، أصبحت أمرا مختصا به سبحانه وتعالى. أما المخلوق فله لوازم لحياته، فأنت الآن حي ولك لوازم لحياتك، فمن لوازم حياتك أنك تنام وأنك تعطش وأنك تجوع وأنك تمرض، فهذه لوازم حياة هذا المخلوق. فإذا يلزم من إثبات هذه الصفات وهذه المعاني إثبات لوازمها، إثبات لوازمها. فقال: تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وقال: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. فإذا ليس من لوازم حياته الاحتياج، وليس من لوازم حياته العدم، وليس من لوازم حياته الابتقاء، بينما هذه هي لوازم حياته المخلوق. فأنت أيها المخلوق من لوازم حياتك أن هذه الحياة كانت عدما فأصبحت أمرا موجودا، وكذلك تستحيل بعد الوجود إيش؟ عدما، وهكذا. فتلك لوازم حياة المخلوق، فلا يصح إضافة شيء من تلك اللوازم لحياة الخالق سبحانه وتعالى. لا يلزم من ذلك إضافة شيء إلى الخالق سبحانه وتعالى، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، ملزومات خصائصه. فقال المصنف: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، أي متى ما فرقنا بين القدر المشترك والقدر المختص استطعنا أن ننجو وأن نعرف كثيرا من الأمور التي تنجينا من الباطل. فالقدر المشترك أين يوجد؟ في الذهن. القدر المشترك يكون إيش؟ في الذهن. ويكون امرا كليا، امرا مش كليا، يشترك فيه هذا ويشترك فيه هذا، يشترك فيه هذا ويشترك فيه هذا. لكن متى ما تكلمنا عن الوجود الخارجي او الوجود العياني فان وجود كل موجود له ما يخصه، فبالتالي يبقى ان هناك اختصاص وهناك اشتراك، وان الاشتراك يبقى اشتراكا فيه في الذهن، عرفت هذا؟ والاختصاص يبقى في الوجود ايش؟ في الوجود الخارجي. فقال هذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامه الشبهات. كيف تزول عامه الشبهات؟ لان هؤلاء المعطله جاءوا للقدر المشترك فارادوا ان يكون هو بالوجه في الوجود الخارجي، فقالوا من هذا المنطلق قالوا بالتشبيه، قالوا بايش؟ بالتشبيه، بينما هذا لا ينافي هذا، هذا لا ينافي هذا، وهذا له ما يتعلق به وهذا له ما يتعلق به. قال وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. القدر المشترك الكلي الذي هو في الذهن لا يوجد في الخارج إلا إيش؟ معينا مقيدا، معينا إيش؟ مقيدا. فإذا قلت سمع الله أو قلت بصر الله أو قلت قدر الله أو قلت علم الله فأصبح أمرا إيش؟ معينا إيش؟ مقيدا، فله ما يخصه، فله إيش؟ ما يخصه. وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في هذا إيش؟ الوجه، أي في القدر إيش؟ في القدر المشترك، أي في القدر إيش؟ المشترك. وهذا القدر المشترك يبقى أمرا كليا، يبقى أمرا كليا. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، المعنى العام الذي هو القدر إيش؟ المشترك يطلق على هذا وعلى وعلى هذا، لا أن الموجودات في الخارج، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر. فأنا وأنت في الخارج لي وجودي ولك إيش؟ لك وجودك الذي إيش؟ يخصك في هذا الشيء. فلا يعني أنني أنا وأنت اشتركنا في الإنسانية أو اشتركنا في البشرية مثلا، أو اشتركنا مثلا في يعني مسمى طالب العلم أو مسمى الإسلام ونحو ذلك، لا يعني أننا في الخارج سواء، لا يعني أننا في الخارج ماذا؟ سواء. أنا وأنت من جنس البشر، وأنا وأنت من المسلمين، وأنا وأنت من طلاب العلم، هذا قدر إيش؟ مشترك بيني وبينك. لكن بعد ذلك في الوجود الخارجي لك ما يخصك ولي ولي ما يخصني في هذا الشيء. فإذا لا يعني الاشتراك الذهني، لا يعني الاشتراك الخارجي، لا يعني اشتراك إيش؟ الخارجي. يعني فالموجود في الخارج لا يشارك أحدها إيش؟ الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود يتميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، فلك ما يميزك ولي ما يميزني. وهكذا لله سبحانه وتعالى وجوده الذي يخصه، وللمخلوق وجوده الذي يخصه. فلا يعني الاشتراك العام الكلي الذهني لا يعني أن هناك إيش؟ يعني اشتراكا فيه في الخارج، بل له وجوده وهذا له وجوده. نعم. فيجيب به فيما يقصده من الصفات، لمن احتج به من المصاب. نعم، هنا يقصد يعني يقصد بذلك يعني الاشاعره والماتريديه والكلابيه. فقال ولما كان الامر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن ان اثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فإذا جاء للعلو أو جاء للاستواء أخذ ينكر، وينكر بدعوى أن هناك إيش؟ تشبيها في هذا الشيء. فأي ماذا يفهم؟ يفهم القدر المشترك، فيريد أن هذا القدر المشترك أن يكون في الخارج هو عينه في هذا وعينه في إيش؟ في هذا. فمثلا ينظر للاستواء إلى هذا اللفظ، فينظر للاشتراك فيقول إذا أثبتنا استواء للخالق واستواء لماذا؟ للمخلوق، فيجب أن يكون عين هذا الاستواء هو عين ذاك إيش؟ الاستواء، وعين ما لهذا وعين ما لهذا. فيأتي مثلا فيقول إن استواء المخلوق من ملزوماته ولوازمه إيش؟ الاحتياج والافتقار وأنه محمول على هذا الشيء ونحو ذلك، فيأتي لهذه ويريد أن يطبقها على من؟ على استواء من؟ المخلوق. فجعل القدر المشترك في الخارج هو لهذا عين ما لهذا، عرفت هذا؟ فهذا قوله في بعض الصفات، لكن لما يأتي لصفة السمع والبصر والحياة فيفرق بين إيش؟ بين حياة هذا وحياة ذاك، وسمع هذا وسمع إيش؟ ذاك، وبين سمع الخالق وسمع من؟ المخلوق. فتارة يثبت وتارة إيش؟ ينفي. فإذن لما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس أي كالأشاعرة والماتريدية يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فهذا صنيعه مع صفة العلو وهذا صنيعه مع صفة إيش؟ الاستواء ونحو ذلك والنزول ونحو ذلك، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من إيش؟ من الصفات، فيحتج بما ينفيه من الصفات بهذا الحال، عرفت هذا؟ بهذا الحال فيظن أن ما في القدر المشترك هو في الخارج عين ما لهذا عين ما لذلك، فحذر من ملزومات التشبيه. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، يتفطن للقدر إيش؟ المشترك الذهني ويقول هذا أمر مشترك ذهني، يعني فالسمع يثبت لخالق وللمخلوق، يثبت لخالق وللمخلوق، ولكن في الخارج يميز بين إيش؟ بين سمع هذا وسمع إيش؟ هذا، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من من؟ من فات، فيكون هذا جوابه على المعتزلة، هذا جوابه على من؟ المعتزلة. ولذلك جاء في الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض إيش؟ الآخر. فإذا كنت تثبت هذه الصفة على وجه الاختصاص فيجب أن تقول هذا في سائر الصفات، فتميز بين ما هو قدر مشترك مقدر في الذهن وبين ما هو وجود خارجي يختص بهذا ويختص بهذا، يكون لكل منهما ما يخصه، يكون لكل منهما إيش؟ ما يخصه، فيزول الإشكال، فيزول إيش؟ الإشكال. فإذا هو يتفطن تارة فيستعمل هذا الباب، وتارة لا يتفطن لهذا ثم يخلط بين الأمرين، فصاحب السنة يميز ويعرف أن القدر المشترك الذهني لا يعني أنه هو عينه بإيش؟ في الخارج عند هذا وعند هذا، ففي الخارج كل له ما يخصه. نعم. Yeah. هنا ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، هل هو عين ماهيته أو زائد على إيش ماهيته، هذه مسألة. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطي أو التشكيك كما وقع الاشتباه في يعني في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي الموجودات يعني في وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. هذه خمسة إيش؟ خمس مسائل. هذه خمس إيش؟ مسائل في هذا الشيء. طبعا هذا يعني هذا القول يعني سببه وداعيه أن هؤلاء الفلاسفة يعني في أصل يعني قولهم لا يثبتون الله تعالى وجودا عيانيا، لا يثبتون وجود إيش؟ عيان. فعندهم أن وجود الله سبحانه وتعالى فقط وجود مطلق بشرط الإطلاق، أي وجود مقدر في إيش؟ في الذهن، وجود مقدر إيش؟ في الذهن. فبعد هذا هو يتخبط من هذا الباب، هل وجوده يعني هو عين إيش؟ ماهيته. يعني قصده بهذا هل وجوده هو فقط الوجود إيش؟ الذهني المقدر في إيش؟ في الذهن، أم أمر زائد على المقدر إيش؟ في الذهن. عرفت هذا؟ فقال هل هو عين ماهيته، هل هو عين إيش؟ ماهيته، أي عين ما هو يقدره في إيش؟ في الذهن، أو أمر زائد على هذا الوجود إيش؟ الذهني. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي يعني أو بالمتواطئ أو بماذا؟ بالمشكك. هل هناك يعني اشتراك فقط في اللفظ، أو أن هناك يعني اشتراك ولكن هذا الاشتراك يكون في الخارج، ثم الذي في الخارج هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل إيش؟ المشكك. لأن عرفنا لكم الألفاظ المتواطئة، وعرفنا أن التواطئ هو اتفاق أو اتحاد اللفظ والمعنى، ولكن بينهما تفاوت إذا كان مشككا، أو إذا نظرنا إلى المعنى الكلي فهو تواطئ كلي. فأنا وأنت مثلا نشترك في الرجولة، عرفت هذا؟ فهذا الاشتراك في الرجولة مثلا يعني هو هنا ضد الأنوثة، ضد إيش؟ الأنوثة في هذا الشيء. لكن لما تنظر لهذا الاشتراك فهو الآن لفظ يطلق على أن جنس البشر منه ذكر ومنه إيش؟ أنثى. لكن تعرف أن مقدار الرجولة يتفاوت، يعني الرجال بأفعالها وصفاتها وأخلاقها وعلمها ونحو ذلك، فهل يتساوى هذا مع هذا في مقدار إيش؟ الرجولة. هذا أمر إيش؟ يكون في مسألة يعني المشكل. وهكذا عندما نقول الضوء، ضوء الشمس وضوء المصباح، فالضوء يطلق على هذا الذي ينبعث من المصباح وهذا الذي ينبعث من الشمس، فهذا ضوء وهذا ضوء وهذا نور وهذا نور. ولكن نعرف أن هناك تفاوت في إيش؟ في القدر. تفاوت في ماذا؟ في القدر. لكن نحن نقول النور ضد الظلمة، النور ضد إيش؟ الظلمة. فإذا نظرت إلى زاوية الاشتراك الذهني الاشتراك الكلي فإن هذا اللفظ هو ضد إيش؟ الظلمة. فهذا تسميه نور وهذا تسميه إيش؟ نور. فيكون هناك إيش؟ تواطؤ كلي. ولكن متى ما جئت في الخارج فإنك تجد أن حجم هذا الضوء غير حجم ضوء إيش؟ الشمس. فمثلا هذا المسجد كم يحتاج من الإضاءة لكي يعني يصح تصح الإضاءة فيه وتصبح جيدة، لكن انظر الشمس وهي شيء واحد كيف يضيء جزءا كبيرا من هذه الكرة الأرضية. فشتان بين هذا في الوجود الخارجي وبين هذا في الوجود الخارجي. فكذلك في إثبات الأحوال ونفيها، إثبات الأحوال إيش ونفيها. فالأحوال هي قيام الصفة بالموصوف، قيام الصفة بماذا؟ بالموصوف. هل يعني هل تقوم الصفة بالموصوف أو لا تقوم الصفة بماذا؟ بالموصوف. فاتصاف الصفة، اتصاف الموصوف بهذا الصفة، هذا يسميه البعض حالا، يسميه البعض إيش؟ حالا. ومن هنا يعني جاء ما يسمونه أحوال أبي هاشم، أحوال إيش؟ أبي هاشم. فيقول من حالة العقول يعني منها طفق النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي، أحوال أبي هاشم. فيعني الحال عنده يريد إثبات يعني قيام شيء بشيء، عرفت هذا؟ فيعني يكون حال بين الصفة وبين الشيء، حال بين الصفة وبين الشيء، أو مقام بين الصفة وبين الشيء. ولكن هل طبعا يعني الصفة هي التي تقوم بماذا؟ بالموصوف. والصفة في الوجود الخارجي لا يعقل إلا أن تقوم بإيش؟ بالموصوف. وبعد ذلك في الموجودات، يعني في وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ هل هذا الوجود الموجودات زائد على ماهيتها أم لا؟ فأنت الآن تثبت الصفة، عرفت هذا؟ فهل هي قدر زائد على وجود الذات؟ فنحن نعلم أنه لا يعقل صفة إلا بإيش؟ بموصوف، لا يعقل صفة إلا بإيش؟ بذات، عرفت هذا؟ فبالتالي أنت الآن البياض كما ضربنا المثال، البياض لا يمكن يكون بشيء، إما بقماش أو بجدار أو نحو ذلك، فلا يعقل صفة إلا لماذا؟ للمسؤول. لكن المعطلة أرادوا أن يفصلوا بين الصفة وماذا؟ والمسؤول. فجاء المعتزلة فأثبتوا كلاما، لكنه كلام قائم بغيره، فقالوا مثلا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، فلم يثبتوا صفة الكلام أمرا قائما بذات الله سبحانه وتعالى، إنما جعلوا وجود الكلام كوجود السماوات والأرض، أمر خارج عن إيش؟ عن الذات، أمر خارج عن إيش؟ عن الذات. فعندك الآن ثلاث قضايا في هذا الباب: قضية الذات، وقضية الصفة، وقضية الحكم. الذات والصفة ومعنى والحكم، هل تثبت ذات؟ فيأتي هنا، هل تثبت ذات في الوجود الذهني أو الوجود الخارجي؟ ها؟ فيأتيك الفلاسفة ومن شاك لهم، أثبتوا وجودا مقدرا في الذهن ونفوا الوجود إيش؟ الخارجي. تأتي للمعتزلة مثلا والجهمية، أثبتوا ذات لكن جردوها من إيش؟ من صفات. فانتقلت القضية من كون إثبات ذات إلى إثبات صفات بالذات، إثبات صفات قائمة إيش؟ بالذات. هذا الشيء. فجاء المعتزلة ففصلوا بين الصفات وبين إيش؟ الذات، فأثبتوا ذات لكنها مجردة عن أي صفة. وجاء الأشاعرة فأثبتوا شيء ونفوا إيش؟ نفوا شيئا إيش؟ آخر. ثم بعد ذلك إذا جاء هؤلاء وأثبتوا صفات، يعني وأثبتوا ذات منفصلة عن الصفات، يأتي إلى أحكام الصفة. أحكام الصفة، هل القرآن كلام الله؟ عرفت هذا؟ هل مثلا هذه المخلوقات خلق الله؟ فهذه لا ينازعون فيها، لا ينازعون أن هذه خلق، أن هذا خلق الله، عرفت هذا؟ لكن ينازعونك بأنه قام بلا سبحانه وتعالى صفة إيش؟ الخلق، أنها قائمة بماذا؟ بالذات. فمن هنا تنازع بين إيش؟ وجود الموجودات، هل هو زائد عن إيش؟ على ماهيتها أم لا؟ هل هو زائد على ماهيتها أم إيش؟ أم لا؟ فلم تتصور هذه المسائل حتى تعرف موقف كل إيش؟ كل طائفة من هذه المسائل، ما هو موقفها من الذات؟ ما هو موقفها من قيام الصفات بإيش؟ بالذات، عرفت هذا؟ ما هو موقفها من أحكام هذه؟ أحكام هذه الصفات، أحكام هذه الصفات. قال: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض بهذه المقامات، أي المقامات الخمس، فتارة يقول أحدهم بالقولين المتناقضين. القولين إيش؟ المتناقضين. القولين المتناقضين مثل قولهم الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، عرفت؟ فإما أن يرفع النقيضين أو يجمع إيش؟ النقيضين، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوا، يعني يأتي بفرضيات، يأتي بماذا؟ بافتراضات، فيقول يعني إما أن يقال بكذا أو يقال بكذا أو يقال بكذا، فأشياء قد لا تكون إيش؟ يعني هناك من قال بها. وتارة يبقى في الشك والتحير، يتحير هؤلاء، كما علمنا في النفاة أن هؤلاء النفاة منهم من يعني ينفي الوجود، ينفي الإثبات، وبعضهم يعني يمنع الإثبات وماذا؟ والنفي، وبعضهم يتوقف إيش؟ في المسألة، وبعضهم يقول بجميع إيش؟ بجميع الأقوال، فهم في شك وإيش؟ وتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات، وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة. طبعا تكلم شيخ الإسلام في درء التعارف، وتكلم في نقد تأسيس الجهمية، وتكلم في يعني الرد على المنطقيين، تكلم على أقوال هؤلاء، ويعني في كثير من المسائل تكلمنا فيها على مثل هذه الأقوال. قال: ما لا يتسع له هذه الجمل المختصرة، فالمقام هنا لا يتسع لهذا التفصيل. ثم بين بيانا عن موقف أهل السنة تجاه هذه المسائل التي ذكرت، فقال: بينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة فيش في الخارج، معنى ذلك أن يعني الوجود الذهني أمر، والوجود العياني إيش؟ أمر، فلا بد من إثبات الوجود إيش؟ العياني، لا بد من إثبات الوجود إيش؟ العياني، ولا بد من إثبات هذه الصفات القائمة بهذا الوجود إيش؟ العياني. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، وهذه الصفات لا بد من إثبات قيامها بالذات، لا بد من إثبات قيامها إيش؟ بالذات. فالصفة في تعريفها عند أهل السنة، الصفة تعريفها ما قام بالذات، الصفة ما قام إيش؟ بالذات. فلا بد في الوجود الخارجي من أن الصفة تقوم بإيش؟ بموصوف. تقوم بماذا؟ بموصوف. فإذا وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، أي أن الذات لا بد أن تكون متصلة بالصفات، وأن هذه الصفات لا بد أن تقوم بذلك.